ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ماذا يسمون الأخبار الآن؟ لها اسم عندهم، يسمونها بالصلبة الرابعة، أليس صحيح؟ لأن الإعلام المأجور الذي يعمل في خدمة إسرائيل يغير الحقائق ويدلس على الناس ويضلل الناس، فربنا أخبر. وقبلها الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هذه موجودة مع كل نبي. بعدها عشر آيات ربنا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، يعني مو مجرم عادي ولا مجرم كبير فقط، بل من أكابر، أكابر جمع أكبر، ليمكر فيها. وإذا المؤمن صبر وأدى حق الله قال: وما يمكرون إلا بأنفسهم، أهل السوء لا يضرون إلا أنفسهم. وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. بسم الله. طبعا غزالي يذكر من عند الطعام الإنسان يقول أول لقمة بسم الله، والثاني الحمد لله، والثالث لا إله إلا، هذا لا أصل له ولا نفعله. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو له عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير جمع ثلاثة علوم: الفقه والحديث والتفسير، وهذه هي العلوم الرئيسة وهي العلوم الأصلية، وبقية علوم هي علوم مساعدة. قال: قلت لابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين يروون القرآن بالسند إلى ابن عباس إلى أبي، فأبي سمع منه الكثير من الصحابة، إذا وكان أقرأ الصحابة، وعمر كان أمير المؤمنين وكان يقدم أبيا في الإمامة. يقول: إن موسى قال لفتاه، أي لصاحبه وهو يوشع بن نون: آتنا غدانا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه، طبعا هكذا الروايات عند البخاري، وما أنسانيه إلا الشيطان الأذكره، ولم يجد موسى النصر يستعب حتى جاوز المكان الذي أمره الله. لماذا موسى؟ هذا المثال للرحلة في طلب الحديث. يوجد كتاب اسمه المشوق في طلب العلم للشيخ الفاضل علي العمران، طبع قبل أيام طبع الرابع عشر، فأول قصة ذكرها قصة موسى. موسى كان أعلم أهل الأرض، ولما علم بعلم موسى بل إنه ذهب ليطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي ليلة نهار صباح مساء، تمنى أن موسى صبر حتى يقص لنا من خبره. فإذا العلم هو من أعظم الذخائر التي يعطاها الإنسان في هذه الدنيا، لأن العلم يجمع نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، والدالة جهة المشرق اللي هي جهة العراق وجهة إيران وجهة أفغانستان، تكثر فيها الفتن عياذا بالله تعالى. ولكن لما تنظر لقبل 50 سنة ماذا صنع الروس المسلمين؟ قبل أكثر من 40 سنة قتلوا 7 مليون من المسلمين في روسيا، وأتلفوا أيضا آلاف الأطنان من القمح لإيمانهم بقصة دارون، وأتى ب159 عالم علماء الكيمياء، وقتلهم أيضا رئيس روسيا حين ذاك، نسأل الله العافية. وإذا انتبه غاية: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو قال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. يا سلام، هذا الطفل في هذا الوقت